حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، متى يقال وهل هو عام؟ يقال بعد الفطر وليس عند الفطر، لأنك تقول ذهب الظمأ، فكيف تقول ذهب الظمأ وأنت لم تشرب أصلا وابتلت العروق فتقوله إذا أفطرت؟ وهل هو عام؟ صح، الراجح أنه عام لكل صائم، لأن الأصل أن الصيام يحصل معه الظمأ. نعم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل ويقول من حصل له ظمأ يقوله ومن لم يحصل له ظمأ لا يقوله، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه عام، والأصل أن الصائم يحصل له الظمأ عند الصيام.